بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قرابائكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. وقال ابن عباس: الدخول والمشيس وقال ابن عباس: الدخول والمشيس واللماس هو الزنا. ومن قال: بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. كذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يأكلها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. وذكر في ذلك حديث أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قلت: تنجح. قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بنخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال: إنها لا تحل لي. قلت: بلغني أنك تخطب. قال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وإياها ثويبة، أرضعتني وأباها، أرضعتني وأباها ثويبة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال الليث: حدثنا هشام درة بنت أم سلمة. قال ابن حجر رحمه الله: هذه الترجمة معقودة لتفسير الربيبة وتفسير المراد بالدخول. فأما الربيبة فهي بنت امرأة الرجل، قيل لها ذلك أنها مربوبة. غلط من قال هو من التربية، مربوبة يعني مصلح شأنها، ربه بمعنى أن أصلح شأنه، قام عليه ليصلح شأنه. وأما الدخول ففيه قولان، أحدهما أن المراد به الجماع وهو أصح قولي الشافعي، والقول الآخر وهو قول الأئمة الثلاثة المراد به الخلوة، وهذا القول هو الصحيح كما قال ابن عباس. قال ابن عباس: الدخول والمشيش واللماس والجماع. قال وروى عبد الرزاق من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: قال ابن عباس: الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس الجماع، إلا أن الله حي كريم يكني بما شاء عما شاء. هذا ترجمان القرآن قد فسر الدخول بالجماع، والقرآن في غير ذلك من الأحكام مثل العدة بنى ذكر المشيش، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. والذين قروا بالخلوة لم يشترطوا المشيش حتى على معناه الظاهر، يعني ما اشترطوش ان هو يلمسها بيده، بل ذكروا ان مجرد الخلوة في مكان آمن يأمن من الاطلاع عليه وعدم دخولا حتى ولو لم يسها بيده. وهذا خلاف صريح القرآن، خلاف ظاهر القرآن، لذلك قول ابن عباس هو الصحيح. نسائكم التي دخلتم بهن لابد من الجماع، ولا يكفي الخلوة في ذلك. وسائر الأحكام مبنية على ذلك أيضا، بمعنى أن وجوب العدة وحق الرجعة وكمال المهر، كل ذلك مبني على حصول الجماع. إذا لم يجامع امرأته حتى ولو خلع وأغلق الباب وأرخى الستر، فعليه يعني يكون لها نصف الصداق وليس عليها عدة وليس له عليها رجعة إذا طلقها قبل ذلك. وكذلك يجوز أن ينكح ابنتها إذا لم يكن جامعها. إن الثلاثة مالك وأحمد وأبي حنيفة يقولون لأنه هو إذا أغلق الباب وأرخى الستر. مسألة فيها خلاف شائع بين أهل العلم الذي ذكرناه الرجح فيما نراه لما ذكرنا، كما قال شريح: لم أسمع الله ذكر بابا ولا سترا، أسمع الله إنما إذا قال لم أسمع الله ذكر بابا ولا سترا إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف مهر. هو قال يعني أخبر أنه لم يمسها وهي كذلك وافقت. تنظر إلى القرائن، تنظر إلى القرائن، وظهر كلام شريح إن القول قوله. قال: ومن قال بنات ولديها هن من بناتها في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمي حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وجه الدلالة من عموم قوله بناتكن لأن بنت الابن بنت. وآخر الحديث قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا، يقصد في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وهو ابن ابنته. وطالما بنت الابن بنت، وكذا بنت البنت بنت الولد عموما بنت في النهاية، فابن بنت الابن بنت، فكلمة بنات كن عام. وكذلك حلائل ولد الأبناء كن حلائل الأبناء، أي مثلهن في التحريم، وهذا بالاتفاق. فكذلك بنات الأبناء وبنات البنات. وكانت كلمة ومن قال كأنه يشعر بأن في خلاف وليس هناك خلاف في ذلك، وإنما المسألة يقول ومن قال لقول النبي، يعني الذين قالوا ذلك يريد الإمام البخاري ذكر وجه الاستدلال عندهم، إن وجه الاستدلال من عموم كلمة البنات. البنات مقصود بها مين؟ البنات وإن سافرن. يبقى الربيبة هي بنت الزوجة، يبقى بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وهكذا. يقول: وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله في حضوركم هل هو للغالب أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة يعني يفهم منها إذا لم تكن في حجره لم تحرم عليه، لم تحرم عليه. يعني إيه؟ يعني على سبيل المثال امرأة لها بنت متزوجة ولم يربها قط ولم يقم على شأنها قط، وبعدين طلقت أو مات عنها زوجها، ماتت زوجته، فهل يجوز تزوج هذه المرأة أو طلقها مثلا هذه المرأة؟ هل يجوز تزوج ابنتها التي لم يقم على شأنها قط؟ جمهور أهل العلم يرون عدم جواز ذلك، يرون تحريم هذا الأمر، لأن التقييد في حضوركم هو للغالب. من الأغلب العام أن البنت تربى مع أمها، ولذلك قالوا أن إذا خرج الكلام محض الغالب لم يعمل بمفهوم، كان مفهومه ضعيفا لا يقوى على تخصيص الأدلة. يقول: قد ذهب الجمهور إلى الأول وفيه خلاف قديم، خرجه عبد الرزاق بن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي فماتت فوددت عليها، زعل عليها. أخت ولاده دي مالهاش اعتبار، أخت ولاده مش شرط تبقى بنته. أيوة، مش بنته، لكن مش لا اخت ولاده دي واحد دلوقتي واحد عنده ابن ورضع مع ناس تانية رضع مع من واحدة فصلوا اخوات منها ابنه ده اخواته دول ما لهمش علاقة بيه دول بالظبط يقدر يتجوز اللي ربعته ويقدر ام بنته وام ابنه ويقدر يتجوز ولادها كمان لان هو ملوش دعوه بيه. قال ملك بن اوس كانت عندي امراه قد ولدت لي فماتت فوجدت عليها حج عليها فلقيت علي بن ابي طالب فقال لي ما لك فاخبرته فقال لها ابنه يعني من غيرك قلت نعم قال كانت في خدرك قلت لا هي في الطائف قال فانكحها قلت فأين قوله تعالى وربائبكم قال إنها لم تكن في حجرك. وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفي ثبوته بأن إبراهيم بن عبيد لا يعرف وهو عجيب فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة وإبراهيم ثقة تابعي معروف وأبوه وجدوه صحابيان والأثر صحيح عن علي. وكذا صح عن عمر أنه أفتى من سأله إذا تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد. هذا وإن كان الجمهور على خلافه فقد احتج أبو عبيد الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن قال نعم ولم يقيد بالحج أو بالحج وهذا فيه نظر يقول لأن المطلق محمول على المقيد لبناء على قوة المفهوم هي مسألة حمل المطلق على المقيد ولا العمل بالعموم هذا بناء على قوة مفهوم المقيد ان المقيد ده ذكر وصف قيد به الحكم ولا وصف غير مؤثر ومجرد وصف يعني حصل يعني اثناء الكلام غير مقصود بالتقييد بناء على قوة المفهوم لان نقول تقييد المطلق المقيد المطلق نوع من انواع العام هو عام على سبيل البدل العام ده عشان نقول نخصصه نقول المقيد معنى ايه يعني نقول اللي ورد الايه مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تعرضن علي بناتكن ده عام الايه ذكرت ربائبكم اللاتي في حضوركم كلمه اللاتي في حضوركم دي مفهومها ان غير اللاتي في حضوركم اللاتي لسنا في حضوركم لا حرج عليكم دي مفهوم ده ولا عموم بناتكم لا تعرضن علي بناتكم فبناء على قوة العمل بالمفهوم ده يصح تقييد الحمل المطلق على المقيد لكن اذا ثبت ضعف المفهوم اذا ثبت ضعف المفهوم انه خرج مخرج الغالب فالمنطوق الذي هو العام اقوى منه ولا يقوى على تخصيص لذلك يقول ابن حجر ولولا الاجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الاخذ به اولى لان التحريم جاء مشروطا بامرين ان تكون في الحجر وان يكون الذي يريد ان يتزوج بها قد دخل بالام فلا تحرم بوجود احد الشرطين. هو الحقيقة ان في وجه ثاني للاستدلال لذلك يعني ان ربنا عز وجل ذكر الشرط الثاني منطوقا فلو كان الاول بنفس الدرجة لذكره ربنا قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولو كان فقط قال ومن نسائكم التي دخلتم بهن وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن لو كان فقط كده كان هيبقى دلالة اللي ما دخلتوش بهن منين من المفهوم المخالفة مش كده فهو ذكر قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فنص هنا ليؤكد الايه المفهوم فأصبح منطوق فتبين بذلك ان الاولانيه اضعف منها الوصف الاول اضعف من الايه من الوصف الثاني الوصف الثاني اكده حتى لا يحتمل لبسا والله اعلم. يقول واحتج ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي وفي اكثر طرق لو لم تكن ربيبتي في حجري فقيل بالحجر كما قيل به القران فقوى اعتباره ده يعني يقصد انه لولا ان الامر ده كان الاولى لولا اجماع الحديث لولا اجماع الحديث وندرة المخالف مع ان القائل لذلك عمر وعلي رضي الله عنهم باعتبار انها تكون في الحج جمهور اهل العلم بل الائمه المتاخرون جميعا على تحريم الربيبة مطلقا سواء كان في حزبه او ليس في حزبه ما ذكرنا من تقوية العموم على مفهوم المخالفة في تلك الحالة. نعم ده اللي منقول عنهم هو كفاية صراحة. نعم بس الكلام على ان حد بعدهم قال دي ولا لا يكاد يكون كل العلماء بعد ذلك قال عشان كده بيقول هذا خلاف قديم. ليه ما في صحابة تانين قالوا بخلاف عليه وعمر رضي الله عنه لا يقني ده كثير جدا ده كلام المفسرين كلهم على ذلك لا الخلاف الاجماع الحادث مانع من الخلاف ده وفي مسائل كتيرة منقولة زي كده واجمع عليها العلماء بعد كده يعني على سبيل المثال مسألة عدم التيمم للذنوب يقول دي ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما منع التيمم للذنوب وخلاص اجمع العلماء على ايه على ترك هذا القول منهم زي ما لسه كنا قايلين في موضوع الحج نهوا عن التمتع قلنا النهي عن التمتع ده منقول عن مين ابو بكر وعمر وعثمان كده ومع ذلك لا يوجد من نهى عن التمتع مطلقا من العلماء لا ولا نهي تنزيه حتى ان النهي عن المتعه دي خلاص الامر ده انتهى وزاد. وقال ودفع قوله دفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له الى من يقولها هذا طرف من حديث وصله البزار والحاكم من طريق ابي اسحاق عن طلحه بن نوف الازهري عن ابيه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم دفع اليه زينب بنت ام سلمه وقال انما انت ظئري قال فذهب بها ثم جاء فقال ما فعلت الجويريه قال عند امها يعني من الرضاعه وجئت لتعلمني او جئت لتعلمني فذكر حديث لتعلمني وجئت لتعلمني فذكر حديثا فيما يقرا عند النوم واصله عند اصحاب السنن الثلاثه بدون قصه. اصل قصه زينب بنت ام سلمه عند احمد وصححه ابن حبان ان ام سلمه اخبرته انها لما قدمت المدينه ذكرت قصه في هجرتها ثم موت ابي سلمه قالت فلما وضعت زينب جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني الحديث وفيه فجعل ياتينا فيقول اين زناب يعني تقييم زينب حتى جاء عمار وهو ابن ناشر فاختلجها وقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وكانت ترضعها اختلجها اخذها وكانت ترضعها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين زناب فقالت قريبة بنت ابي امية وهي اخت ام سلمة وافقتها عندما اخذها عمار بن ياسر قالت له انا يعني شفتها او رأيتها وافقتها يعني قابلتها عندما اخذها عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني افيكم الليلة في بلاد احمد فجاء عمار وكان اخاها لامها يعني ام سلمة اخو ام سلمة لامها من امها فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال دعي هذه المقبوحة ولا سيبيها بقى سماها كده عشان يظن انها تمنع حاجة النبي صلى الله عليه وسلم مع انها يعني الرسول كان يداعبها بقوله ايه اين زناب هو بس عمار حرصا على حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حب الله قال انا كان اخذها عنده وهو خلها يعتبر فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم الى نوفل الاشجعي وقال انما انت ظئري فارضعتها بقى ام اخرى والله اعلم ايه الظئر اللي هو مرجع فهي لترضعها ام اخرى غير زينب غير ام سلمة رضي الله عنها يقول وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا هذا حديث الذي سبق من حديث ابي بكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي ان ابني هذا سيد واشار المصنف بهذا الى تقويه ما تقدم ذكره في الترجمه ان بنت ابن الزوجه في حكم بنت الزوجه كما قلنا بنات الاولاد كلهم بنات حديث ام حبيبه سبق شرحه ارضعتني واباها سويده أرضعتني، المعنى أرضعتني سويدة وأرضعت والد درة بنت أبي سلمة، أرضعتني وأباها، في رواية أرضعتني وأبا سلمة، خطأ اللي احنا قلناه وقع فيه البعض. النقطة اللي هي تعالى إيه يقول قدمت وذكرت ذلك لأن صاحب المشايخ نقل أن بعض الرواة عن أبي ذر رواها أرضعتني وإياها فصح، ويكفي في الرد عليه قوله في الرواية الأخرى إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها أبا سلمة سويدة، في رواية مسلم. الخطأ ده تصحيح سابق يعني. قال باب أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ذكر في الباب حديث أم حبيبة أيضا قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال أتفي الدين؟ قلت نعم لست لك بمقلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ فقلت نعم. قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة سويلة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال الجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع، سواء كانت شقيقتين أم من أب أم من أم، وسواء من النسب أو الرضاعة. يعني لو أختين من النسب أو أختين من الرضاعة أو بأي درجة من درجاته، يعني أختين من الرضاعة من أب وأم، أو أخت من الرضاعة أختين من أم واحدة، أو أختين من أب واحد فقط الرضاعة، كل ذلك محرم. اختلف فيهما إذا كانت بملك اليمين، فأجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد، والجمهور وفقهاء الأمصار على المنع. في فصل غلط مخطوطة، في فصل غلط جدا خطيرة، فصل تحط بعد أحمد مش تحط بعد الجمهور. الجمهور وفقهاء الأمصار على المنع، ونظير الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حكاه الثوري عن الشيعة. الجمهور قالوا إنه لو كان عنده أختين مملوكتين ووطأ واحدة لم يجوز له أن يطأ الثانية حتى يحرم الأولى، حتى يجعلها ممنوعة، يستبرئها ويمتنع من وطئها، وبعد ذلك يعاشر إليه الثانية. ويكون زي بالضبط لها عدة يعني خلال فترة الاستبراء دي تبقى لا يجوز أن يطأ إليه الثانية، أو يزوجها مثلا بعد ما تتزوج وتبقى محرمة عليه يبقى يطأ الثانية، ولكن لا يجامع اثنتين بملك اليمين. استبراء ده بالنسبة لملك اليمين استبراء، اما بالنسبة للزواج اللي واحد تزوج امرأة، الحاجات بقى اللي بيضربوها كمثال لعدة الرجل، واحد تزوج امرأة وطلقها عشان يتجوز اختها لازم يعمل ايه؟ يستنى عدة المرأة دي كاملة ثلاثة قروء، او حتى لو كانت حامل هتقعد مثلا اي زانة تطلع تسع شهور، ثلاثة قروء دي ممكن تقعد سنتين ممكن، فيبقى ينتظر لغايه ما تنتهي عده امراته. والله اعلم واعلم. كل قول هذا يا استاذ الله. يجوز الجواز. زوجة عمه ماشي. تعالى تنتهي العده. كويس. ماشي. مفيش عمل. هو في عمل ان شاء الله، اصل المقصود انتوا بتاخدوا على بس تتقوا الله في اثناء الدراسه وتعلموا العلم مظبوط، ما تستردوش يا خدوش. المقصود ان ده جوع اللي من اول المسلمين لمصلحه المسلمين، مفيش خلاص.